هل يجب على المسلم ان يكتب الوصية التي قلت قبل الموت ام في الوقت الحاضر؟ في كل وقت ما حب امرين له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة. هذا الذي له شيء يوصى فيه، له مال يفرقه، وله او لا او عليه مال. نعم، او كذلك له دين. واما ما يفعله كثير من الاباء انهم يقسمون التركة بين اولادهم في حياتهم، فهذا امر ما انزل الله به من سلطان.